تلقى المارشال المحترم كيم جون مؤخرا بركة تعزية من عبد العزيز بوتفليكة رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية. عبر مرسلها عن تضامنه المطلق وتعاطفه التام مع التعزية العميقة للمارشال المحترم باسم الجزائر حكومة وشعبا وباسمه الشخصي، فيما يتعلق بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تعرضت للخسائر البشرية والمادية الفادية بسبب الفيضان في الطرف الشمالي، كما أعرب عن تعازي العميقة لأفراد عائلات المتضررين وعبروا عن أسمى احتراماته للمارشال المحترم كيم جونغ.